فقال: أتقرؤون خلف إمامكم؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. يبقى إذا كنت هتقرأ خلف الإمام يبقى تقرأ الفتحة فقط، ما تزودش عليها آية واحدة من أي سورة أخرى مهما عظمت هذه السورة. يبقى تقرأ الفاتحة فقط، وإن شئت ألا تقرأ فلا تقرأ. وهذا مذهب الجمهور، إن هو يكتفى بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، لكن الأدلة الصريحة تفيد قراءة الفاتحة أيضا خلف الإمام. هيقول أنت هل يلزم الإمام إن هو يترك فترة للمأموم يقرأ فيها بعد ما خلص الفتحة؟ قلت قبل ذلك: لا يلزمه ولا يسن له، لا يلزمه ولا يسن له. وهذه من البدع التي تتابع الناس عليها لإرضاء الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص الفتحة يثبت في الصورة مباشرة. لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف انه كان بيترك فترة زمنية للمأموم يقرأ فيها الفتحة. طب المأموم يقرأ امتى؟ يقرأ مع الإمام. الإمام يقول: الحمد لله رب العالمين، هو يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يقول: الرحمن الرحيم، وهكذا. سنة اتأخر هو نفس الكلام. انا بقول على اساس تبقى الفايدة عامة بقى، يعني مش لازم حتى كنت الواحد اتبقى الناس تانية قاعدة وعايزة تسأل بس في مسكتين. طيب جه وهو بيقرأ قرآن يقرأ الفاتحة ايضا لا بأس بذلك، يقرأ الفاتحة اذا كان ممن يرى وجود قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويتجوز فيه ثم يتابع الإمام في قراءته، لأن قراءة الفاتحة عند كثير من العلماء ركن من أركان الصلاة. وقلت إذا اكتفى بقراءة الإمام فصلاته صحيح، إذا اكتفى بقراءة الإمام طالما إنه سامع الإمام يبقى قراءته صحيح، لكن يتعين عليه القراءة في حالتين. الحالة الأولى إنه هو يكون بيصلي لوحده، او بيكون بيصلي امام طبعا، او ان هو يكون بعيد عن الامام وصوت الامام مش واصل له، يبقى يقرأ حتى وان كان فين؟ في جماعة. افرض ان هو مثلا بيصلي خلف امام والمكان واسع وما فيش ميكروفون ولا غيره، يا دوبك بيسمع اللي بيبلغ بيقول الله اكبر وسمع الله لمن حمده تآخر يسعى الدرس بس، يبقى يقرأ كأنه بيصلي الايه؟ بيصلي لوحده. او يقرأ في كل الحالات، وده اللي عليه الامام البخاري وجماعة من اهل العلم رحمهم الله تعالى. احمد بمسألة صفة التجافي في السجود، نسينا نقول من صفة التجافي ايضا ان يبعد بطنه عن فخذيه، هذا ما قلتها هناك في اثناء كلامي. يبعد التجافي بيتحقق بكم حاجة؟ ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ان يبعد ابطه عن جنبه او حضضه عن جنبه، وبعدين يبعد ايده عن الارض اللي هو الساعد بتاعه، وايضا يبعد بطنه عن ايه؟ عن فخذيه. ومش معنى نقول ان يبعد بطنه عن فخذيه يمط نفسه لحد ما يبقى هيقع ببطنه عن الارض، ولكن يبقى بين لا يضم بطنه على فخذيه او يلصق بطنه بفخذيه، ولا يمط جسمه المط الطويل، ولكن خير الامور اوسطها. المرأة والرجل في الأحكام سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. النساء زي الرجال في الأحكام إلا ما خص بدليل. والحديث الموارد إن المرأة إذا سجدت فضمت لحمها وألصقت بطنها بفخذها نظر الله تأثر ما تكون، نظر الله عز وجل إليها وباها بها الملائكة. حديث موضوع في رواية أو في إسناده كذاب. المرأة زي الرجل ما تفرقش عنه حاجة إلا إن الدليل يقول لها اعملي كذا بخلاف الإيه؟ بخلاف الرجل. لكن اختار بعض أهل العلم إذا كانت المرأة بتصلي بحضرة الرجال ولا سبيل إلى سترها إلا بهذه الصفة، إن هي تستر نفسها يبقى تستر نفسه ولا شيء، إن تسري فين؟ أو في نهاية الصفوف ومفيش حد نظر لها يبقى تصلي زيها زي الإيه؟ تصلي زيها زي الرجل. يقول البعض عند الرفع من الركوع أو بعد الرفع من الركوع